قال مصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخوفوني إن كنتم مؤمنين. هذا باب يذكر فيه ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في الخوف، واحتج بهذه الآية بأن الشيطان يخوف أولياءه، وأولياءه هم الكفرة ومن نحى نحوهم، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يخافوهم فقال فلا تخافوهم، وأمر بالإخافة منه سبحانه وتعالى بقوله وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالآية بيّنت أن الخوف لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن الشيطان يخوف من كان تابعا له لأنه جعل نفسه وليا له، فالمؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، كما في آيات كثيرة من القرآن كما يذكره الشارح رحمه الله. والخوف كما ذكر العلماء خوفان: خوف طبيعي، وهذا لا يسمى عبادة، فيخشى الإنسان على نفسه من عدو أو من سبع أو ما أشبه ذلك. وأما الخوف الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه فقد جعله قسمه الشارح لثلاثة أقسام: خوف اعتقاد، هو يعتقد الإنسان في غير الله سبحانه وتعالى أنه يضره أو ينفعه أو يعطيه أو يمنعه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن خاف من إنسان بهذا المعنى فقد جعل مع الله إلها آخر اعتقد فيه ما اعتقد في الله سبحانه وتعالى. والخوف الثاني خوف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله، يخشى الإنسان من كلام عليه أو معادات أو قتل أو ما أشبه ذلك، هذا لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى سيقدر عليه ما يشاء من موت أو إهانة، وعليه أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ومجاهدا في سبيله لا يخشى في الله لومة لائم. وهذا من كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد لأنه سيترك ما أمره الله سبحانه وتعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. النوع الثالث ذكره الشيخ رحمه الله أيضا لأن الله تعالى توعد العصاة ووعد المؤمنين بالجنة، فالعاصي يخشى الله سبحانه وتعالى، وهذه الخشية والخوف تؤديه إلى ترك المعاصي فهي مطلوبة منه، فلا يحل له أن يترك مواعيد الله سبحانه وتعالى ويرتكب كل ما نهى الله عنه. هذه الأشياء ذكرها الشيخ رحمه الله وبين أدلة ذلك. فالآية هذه إذن تنبهنا، وسبب نزولها كما ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من غزوة أحد ورجع أبو سفيان ومن معه فرحين بما فعلوه من عن المسلمين في أحد من قتل وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج وراءه مع من معه من المؤمنين وإن أصابهم ما أصابهم، كما ذكر سبحانه وتعالى بقوله بعدما أصابهم من القرح أي الجراحات الكثيرة. ولما كانوا في الطريق جعل الله الرعب في قريش فلم يرجعوا إلى ما نووا، ولكنهم أرسلوا رسولا وجدوه مسافرا إلى المدينة فطلبوا منه أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيعودون إلى المدينة ويستأصلهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية عندما وصل الرجل هذا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنزل الله هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لهذا ذكر بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خشيهم وما خاف منهم بل عزم حتى وصل إلى بدر فلم يجد أحدا هناك فانقلب بنعمة من الله وفضل. وهكذا المؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يخشى أحد مع الله في هذه الأمور الثلاثة، بل يكون عازما مؤمنا متوكلا على الله معتمدا عليه في جميع الأمور. قال الشاعر رحمه الله: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، فلذلك قال المصنف رحمه الله بوجوب إخلاصه بالله تعالى. وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأولياء والصالحين، وهو نفرق بين الأولياء والصالحين. والحقيقة أن كل صالح هو ولي، يكون من عطف العام بعد الخاص أو بعد العام، خصص الصالحين بعد ما عمم الأولياء، فأولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون المتقون كما ذكر سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بقوله: ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل صالح هو ولي الله سبحانه وتعالى وإن كان عطفه على العموم. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، أي أنهم يخشون الله سبحانه وتعالى وأنه فوقهم. ففي الآية دليل على علو الله سبحانه وتعالى أنه قال من فوقهم، ويكون فيه رد على المعتزلة والأشاعرة حيث يقولون أن الله موجود في كل مكان، وهذا خطأ. ويؤولون هذه الآية وما بمعناها أو مثلها من فوقهم أي أمره، يعني أمره عالي وهو نازل، وهذا بالحقيقة تناقض. كيف يعون أمر الله عاليا ويعون الله سافلا نعوذ بالله؟ هذا فهم خاطئ بالحقيقة. ولكيف يعتقدون هذا الاعتقاد ويقولون هذا القول؟ هذا تأويل باطل. فالله تعالى فوق كل شيء، عاليا بكل ما يحبه سبحانه وتعالى من أوامره ونواهيه وذاته وصفاته، فحكمه العلو. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: هو علي في دنوه وقريب في علوه، إذا قلنا أنه عالي هو قريب محيط بالأشياء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن قلنا أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما ذكر عليه الصلاة والسلام فهو حكمه العلو أنه عالي على كل شيء. قال: وقال الله تعالى: ومن خشيته مشفقون، أي من خشية الله سبحانه وتعالى مشفقون خائفون أن لا يصيبهم ما أصاب السابقين من خلافهم مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي خائفون من خشية الله سبحانه وتعالى، يعني موصوفين هذه الأوصاف أنهم من خشية ربهم مشفقون خائفون من ذلك. وقال تعالى الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وصف هؤلاء السابقين كما بيّن سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بعد ما انتهى من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، فوصف أن السابقين يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى ولا يخشون أحدا، وهذا هو الواجب كما قلنا سابقا أن المؤمن لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يبلغ كل ما كان عنده ما استطاع من أمر المعروف ونهي عن المنكر ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ولا يخشون أحدا إلا الله، وهذه الخشية كما تقدمنا هي العبادة التي لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. قال وأمر بإخلاصه له فقال تعالى وإياه فارهبون، أي إيا الله سبحانه وتعالى ارهبوه وخافوه أوامره ونواهيه، وكما ذكر في آيات كثيرة من القرآن العظيم هذه الأشياء وغيرها. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى أفغير الله تتقون، هذه آيات كلها سأدها المصنف شرح رحمه الله يبين الأدلة الثابتة عن الله سبحانه وتعالى وهي كثير في القرآن، لما اختصر بعض الأشياء يبين أدلة ذلك وأنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله قال وهو على ثلاثة أقسام، أي أن الخوف ثلاثة أقسام. قال أحدها خوف السر، هو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخاف هذا الخوف فهو مشرك ظاهر الإشراك. والسر كما ذكر هنا هو الاعتقاد، أن يعتقد في قلبه شيئا من هذه الأنواع، وهذا كثير من الناس الآن يعتقدون في الأموات كثيرا جدا، فهم بالحقيقة زادوا على المشركين السابقين بما اعتقدوه من مرض ورزق وما أشبه ذلك. فالسابقون كانوا يعتقدون أنهم تقربون إليهم إلى الله زلفى بهم، لأنهم يعتقدون أنهم يرزقون أو يمنعون، لا، كما ذكر سبحانه وتعالى عنهم بقوله ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، أو في آية أخرى أنهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله كذبهم سماهم كافرين في الآية الأولى بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وفي الآية الثانية عندما ذكر أن من اتخذ من دون الله شفعاء وأنهم قالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله بعدما دعوهم واستغاثوا بهم واستعانوا بهم، فالله تعالى كذبهم بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سماه شركا مع أنهم ادعوا أنه تشفع فيهم فقط. وهذا كثير من المسلمين بهذا الوقت هكذا أيضا، هذا الفقهاء منهم ليعتقدوا أن هذا تشفع، إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله يقول أنه تشفع بهم إلى الله تقرب بهم إلى الله كما قالت قريش. ولكن الجهلة من هؤلاء اعتقدوا فيهم النفع والضر وأنهم يضرون وينفعون ويعطون ويمنعون، بل زعموا أن الله تعالى قد تخلى عن أوامره ونواهيه وأعطاهم السلطة والكشف والأوامر والنواهي، وأن لوح المحفوظ بأيديهم، مفاتيح الغيب بأيديهم، يصرفون بكونه ما يشاءون، وهذا يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى وليس بشرك. لهذا قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدون في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقالهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، يعني تتعظون بهذا الكلام مني. ثم قالهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني إذا كان أنا تخوفوني بهؤلاء، أي أحق بالأمن؟ أخاف أنا من هؤلاء أما أنتم تخافون أنكم جعلتم مع الله إلها آخر؟ لهذا قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم ما نزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ يعني أنا أم أنتم؟ من الذي يخاف الله ويخشاه ويتقيه؟ أنا خائف ربي واعبدوا وحده لا شريك له، وأنتم قد خالفتم أوامر الله ونواهيه واعتقدتم في غير الله ما اعتقد في الله سبحانه وتعالى. إذا أيهما أحق، أنا أم أنتم؟ أنا آمن بربي لأني أعبده وحده لا شريك له، وأنتم قد خالفتم أمر الله وأشركتم معه وجعلتم معه آلهة أخرى من أنزل الله بها من سلطان. إذا أنا أحق، أنتم أحق بالخوف، خافون الله حيث جعلتم مع الله إلها آخر. أما أنا ليس علي شيء ولا أخاف ما أشركتم به أبدا، لأني معتقد في الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في عن قوم هود عليه الصلاة والسلام: إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال هود عليه الصلاة والسلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فعلوا ما شئتم، أنا ما أخشى إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هي عقيدة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعقيدة كل مؤمن بالله، أن لا يعتقد إلا في الله سبحانه وتعالى، لا يعتقد في غيره، ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى كما تقدم بالتعريف. وقال تعالى: وخوفونك بالذين من دونهم، وكان أولي شاكة تخوف النبي عليه الصلاة والسلام بالأصنام، فالله سبحانه وتعالى قال: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الله يكافيك عنهم، لا تخاف، الله هو وليك وولي كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال: وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت. والصالحين قد يكون إنسان صالحا لاعتقادهم أنه صالح، وقد يكون فاسقا بالظاهر، ولكنهم يعتقدون أن فسقه هذا كرامة له، كما يعتقد جهال الصوفية أن من ارتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى فإن كرامة له، أكرمه الله بذلك، وأنه قد سقط عنه التكاليف فيفعل ما يشاء من محارم الله ويرتكب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. والطواغيت جمع طاغوت، وهو الحي أمامهم يعتقدون فيه النفع والضر، كما هو كثير من الناس يعتقدون في مشايخ الطرق ودكاترتهم وأساتذتهم، بهذا كثير جدا واقع الآن ومعروف عند كل إنسان بهؤلاء الطواغيت. قال: كما يخافون بل أشد. ولا شك كما ذكر هنا أن عباد القبور يخشون أهل القبور أشد من خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه قال هنا: ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان ولو 100 من حلبك، لكن قال كاذبا أو صادقا. فإن كان اليمين بصاحب التربة أي صاحب القبر لا يحلف، يخشى من صاحب القبر ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، لاعتقادهم أن صاحب القبر ينتقم منه وأما الله تعالى لا ينتقم منه. لماذا؟ الله غفور رحيم، أما صاحب القبر ليس بغفور رحيم. إذا كنت تعتقدون أن صاحب القبر ليس بغفور رحيم، كيف تعتقدون فيه وتدعونه وتستغيثون به؟ يعني تناقض. يعتقدون في الله أن الله غفور رحيم، إذا ادعوه وخافوه حتى يغفر لكم ذنوبكم ويتوب عليكم، لكن عاكسوا، تركوا الله سبحانه وتعالى وأمنوا مكره واعتقدوا في غير الله سبحانه وتعالى وحلفوا به ولم يحلفوا به. لهذا قال: وما ذلك وما ذاك إلا أن المدفون في التراب أخوف عندهم من الله. كما قلنا يعتقدون أن الولي ينتقم، ما يأخر الانتقام، ولهذا كثير من الناس هكذا يعتقدون في ذلك، وعلى أنهم منهم المنتقمون ومنهم من هو متسامح، كما يعتقدون في مصر كما يقولون في الشافعي أنه من أهل البيت، من بيت النبوة، وأنه رؤوف رحيم بهم. لكن البدوي ينتقم منهم بسرعة، فيذهبون إليه ويعتقدون في اعتقادات الفاسدة ويكفرون بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه الشرك الأولين. هو كما قال الأولين، كما قلنا سابقا، كانوا يعتقدون فيهم الخير والشر، لكن لا ينسبون إليهم جميع ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلق ورزق وإحياء وإماتة وإنزال الغيث وإحياء الأرض بعد موتها. هذا أنكروا ذلك وقالوا: لا، هذا كل لله وحده لا شريك له، لكن نتقرب بهم إلى الله لعل الله يعفو عنا وكذا وكذا إلى آخره. قال: وكذلك ما أصاب، لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب، وهذا ظاهر، فقد رأينا بعيننا من ظلم أو إذا ظلم يدخل عند قبر ويتمرغ في التراب ويستغيث به ويستغيث به، يعني يدفن نفسه بالتراب، فثوبه دنس وعقيدته أدنس من ذلك، ولا يذكر أن الله تعالى هو الذي له السلطة الكاملة. يعتقد في الله، لو دخل مسجد من مساجد الله من بيوت الله وتوضى وصلى ركعتين لله تعالى ودعا، إما يدعو على الظالم أو يدعو له لعل الله أن يهديه ويرد مظلمته، لكن هكذا يفعلون، وهذا كثير جدا، لا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا يتأخر المطر عنهم، لا يذهبون إلى الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله حتى يغيثهم الله سبحانه وتعالى، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: استغفر ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هؤلاء عكسوا، رجعوا إلى غير الله سبحانه وتعالى وذبحوا الذبائح وهتفوا بأسمائهم واستغاثوا بهم وطلبوا منهم الغوث. لهذا قال: وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعيده، مهما كان ما دامه ظالم هو يعتقد اعتقد هذا، يزيد على ذلك يستعيذ بالله أنه يستظلم الناس، فهذا بالحقيقة لا يعطى لأنه ظالم، والظالم لا يعطى سؤله. قال: ولو استعاذ بصاحب التربة لم يتهه أو بتربته لم يقدم عليه أحدا، يخاف منه. يعني إذا كان هو يستعيذ بالله ما هناك أحد يتركه، لكن لو استعاذ بولي من أولياء الله كما يقولون، بقبر من القبور أو تربة من الترب المشهورة عندهم، يخافون منه، ولهذا أخذ مالنا واستعاذ بالولي. إذن لا يمكن نتركه، لا نطالبه بأموالنا، نتركها والولي سيعوضنا خيرا منها، وهذا نعوذ بالله أشد مما كان السابقون وأشد من اليهود والنصارى. لهذا قال: لم يقدم عليه أحد ولم يتعرض له بالأذى، حتى إن بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج، ثم بعد أيام أظهر الإفلاس، أنه أفلس ليس له مال، فقام عليه أهل الأموال يطلبونه، فالتجأ إلى قبر في جدة يقاله المظلوم، فمن تعرض له فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم وأشبه هذا من الكفر كثيرا. وهذا على كل حال كان معلوم من زمان، لكن عندما جاءت الحكومة هذه الحمد لله وفقها الله لهدم القباب وهدم الطواغيت وهدم ما كان يتعلق من أشجار وأحجار إلى ما شاء الله وفقها الله، نسأل الله أن يوفقها إلى ما شاء. لهذا قال رحمه الله: وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون من سواه. ولا شك كما قلنا أن هذا الحقيقة اعتقاد باطل وفاسد يؤدي الإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول شرحه ووسع وضرب الأمثلة لذلك. النوع الثاني من الخوف أن يترك الإنسان ما يحب ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس، فهذا محرم شرعا، فلا يجوز الإنسان يخاف هذا الخوف ويترك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عليه أن ينصح بما يستطيع أبدا حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى على ذلك. لهذا قال: فهذا محرم، أي على المؤمن الصادق الإيمان، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها، هو الذي جاء فيه الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: يا ربي خشيت الناس. فيقول الله تعالى: إياي كنت أحق أن تخشى. رواه أحمد رحمه الله في مسنده. يعني هذا الحديث يبين كيف تركت الأمر معروف والنهي عن المنكر وتخشى الناس وما تخشى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى أحق أن يخشى. ولهذا كثير من الناس هكذا يخشون من النصيحة، أن يخشون الناس يضحكوا عليه أو يتكلموا عليه أو يؤذونه أو إلى آخره، وهذا خطأ بالحقيقة. وجب على الإنسان أن يعمل كل ما يستطيع من نصيحة مع قريب أو بعيد، ولا يخشى إلى الله سبحانه وتعالى، وما قدر عليه من سب أو شتم لينال الثواب عند الله، فقد شتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ما تركهم أحد، وصبروا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى وهدى من هدى وأهلك من هلك، وهو نصر لهم. النوع الثالث من الخوف الذي لا يجوز خوف وعيد الله، وعيد الله تعالى الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد. يعني إنسان يتخوف بهذا حتى يطيع الله سبحانه وتعالى ويترك المعاصي، لأنه إذا لم يخاف هذا الوعيد يرتكب المعاصي على أي حال من حاله، ولا يخشى أبدا مهما كان، فإنه لا يفكر بوعيد الله، وهذا من نعوذ بالله من غفلة القلوب واستيلاء الشيطان عليها. وقال تعالى: ومن خاف مقام ربه جنتان، يعني يخاف الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهاه ويأتمر بما أمره، هذا له جنتان عند الله سبحانه وتعالى، يعطيه الله سبحانه وتعالى ويعطي ما يشاء بعد ذلك. وقال تعالى: قالوا إنا كنا قول بأهلنا مشفقين، هذا من صفات المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لأن وصفهم الله تعالى بقول أولا: إنا كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم. كان يدعون الله سبحانه وتعالى، ما يدعون غيره ولا يستغوثون بغيره، وأنه هو البر الرحيم، هو صاحب الطاعة أن يطاع ولا يعصى. وكانوا في أهلهم مشفقين أيضا، مرحمين متراحمين بعضهم مع بعض رحامة دينية ودنيوية، لا يكأثرون الدنيا على الدين، بل يقدمون الدين على الدنيا. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا وصف المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، أنهم يخافون هذا اليوم العظيم الذي شره مستطير ظاهر. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، والنسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع بالقنوط واليأس من روح الله، أما إذا قنط أو يأس فهذا نعوذ بالله يبعد عن الله سبحانه وتعالى، ولا يخشى الله وحده لا شريك له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الخوف ما حيزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. يعني إذا كان تخاف وعيد الله سبحانه وتعالى ويمنعك من معاصيه، هذا هو الخوف الصحيح الذي يخشى الإنسان وعيد الله سبحانه وتعالى من القيامة. قال رحمه الله: بقي قسم رابع وهو الخوف الطبيعي، وهذا ذكرناه سابقا أنه لا يدخل في العبادة ولا يدخل في الاعتقاد، بل هذا خوف طبيعي يخشى الإنسان عدوه ويخشى سوء أن يهجم عليه أو ما أشبه ذلك. لهذا قال: كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك، فهذا لا يذم. ولذكره الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: فخرج من خائفا يترقب، خائف أن يصيبه إنسان من قتل أو سجن أو ما أشبه ذلك، يترقب ذلك. فهذا على كل حال كما قلنا ليس مذموما بالإنسان، فإنه طبيعة الإنسان هكذا يكون، ولا يضره شيء في دينه بهذه الطريقة. قال بحقيقة: إذا تبين هذا فمعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويهمكم أنهم ذو بأس وشدة. وهذا حاصل بكثير من الناس الآن، يخوفون اليهود والنصارى لأن لهم عدة شديدة وأن عندهم قنابل وعندهم ثبتوا المسلمين ورجعهم وراء، وخافوا من اليهود والنصارى مع أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن الإنسان إذا كان مع الله سبحانه وتعالى والله تعالى ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن ما نصروا الله سبحانه وتعالى خوفوا أنفسهم بأنفسهم من بعضهم البعض، هذا يخوف هذا وهذا يخوف هذا، لأن كثير من المسلمين مرجفين في الأرض، يخوف المسلمين من فعل الكفرة وأنهم لهم قدرة ولهم كذا ولهم سلطة ولهم، وهذا بالحقيقة هو التخويف الذي يخوف الناس الشيطان أولياءه بهم. لهذا قال الله تعالى: ولا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لا تخافهم إن كانوا كفارا، إن كانوا يهودا أو نصارى، كانوا مجوسا أو كانوا مشركين أو كانوا إلى آخره، فهؤلاء لا تخاف منهم أبدا، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى سينصرك ويؤيدك ويثبت قدمك كما ثبت السابقين وكانوا قلة. قال رحمه الله: أي فإذا سول لكم أو أوهمكم فتوكلوا على الله، فإنه كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هو كافيك، لا تخاف، فإذا كنت مع الله فالله يكون معك، كما قال سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام عندما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فخاف من فرعون، فقال: إننا نخاف من فرعون أو يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكم أسمع وأرى، لا تخاف منه، فهو قوي وأنتم أقوى وأقوى، أنتما من معكما المنصور عليهم، لا تخافوا أبدا. وإن كان فرعون أشد الناس عداوة وأشد عدة وأكثر عددا وهو إلى آخره، لا تخافوا، إن الله ما دامه معهم يسمع ويرى، فحركة كل إنسان بيد الله سبحانه وتعالى، فحركة اليهود والنصارى والمجوس على المسلمين بيد الله، إن قدر عليهم شيء لابد منه، وإن لم يقدر شيئا سينصر الله المؤمنين وهم على كل حال في خير، إن نصرهم فهم في خير وإن قتلوا فهم في خير، ولكن خافوا الموت وخافوا هذه الدنيا الدنيئة. قال الله سبحانه وتعالى إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل حسبي الله أي كافيني عليه يعتمد المعتمدون، وهذا كل من يعتمد الله سبحانه وتعالى لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. قاله ابن كثير رحمه الله، لهذا قال في آية أخرى: فقاتل أولاء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذن هم أضعف وأضعف لأنهم عابدين للشيطان، والشيطان ضعيف ليس له قدرة إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقال ابن القيم رحمه الله: من كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفونكم بأوليائه وهم الكفرة بالله. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، ولهذا قال فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا كما قلنا سابقا التخويف أن حاصل من عدد وعدد الكفرة وأن المسلمين ليس لهم قدرة بجهادهم وكذا كذا خافهم وتراجعوا وراء وأخذوا البلاد المسلمين من كل بلاد وتراجعوا وسلموا أنفسهم لليهود والنصارى وصاروا عبيدا لهم ولا حول إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون. فقال رحمه الله فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. وهذا لا شك فالإيمان الآن ناقص جدا جدا ضعيف كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا الآن حاصل. وجاء بعض الروايات أنه ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان يعني ما في إيمان وهذا حاصل أن لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هناك أحد يحدث نفسه أنه سيجاهد أمريكا أو يجاهد الروس أو يجاهد أحد أبدا ما في أحد بهذا كلهم يتخوفون. فالحيوان تخاف من بعضها البعض مع ذلك تتقاتل مع بعضها تقدم ولا تفكر أنه سيغلبها. ونحن المسلمون خفنا وتراجعنا وتركنا الجهاد في سبيل الله وصلى الله على هذا الذل العظيم وعذب الله من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبعتم العينة وتركتم الجهاد في سبيل الله وأخذتم بأذناب البقر ورأيتم بالزرع صلى الله عليكم ذلا لا ينزعوا منكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو تراجعوا دينكم. وهذا حاصل الآن الذل حاصل ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون. وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوف منهم. هذا حاصل لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت فأمر تعالى بالإخلاص بإخلاص هذا الخوف له وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب. ففيه أي أن إخلاص الخوف لله من الفرائض وهذا لا شك أنه واجب على المؤمن أن يكون خائفا من الله سبحانه وتعالى دائما أبدا سواء في مواعيد الله وسواء في اعتقاد في غير الله أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فقال وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إلى آخر الآية. هذه الآية ذكر المصنف رحمه الله تعالى ليبين الخشية وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى وذكر ردا على قريش إنما زعمت أنهم يعمرون مساجد الله سبحانه وتعالى وأن النبي عليه السلام ما عمر وإنما فعل كذا وكذا إلى آخره. فقال الله تعالى رد عليهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله أما أنتم لم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم ينفعكم هذا الذي فعلتموه. من آمن بالله واليوم الآخر وأنتم وآمنتم بالله وعمرتم ما آمنتم يوم الآخر كفرتم بالبعث والنشور وأنكم لا تبعثون وأنكم لا تعذبون. لهذا قال وأقام الصلاة وأنتم لم تقموا الصلاة فتركتم الصلاة وتركتم العبادة وآت الزكاة وأنتم لم تزكوا ولم تفعلوا شيئا من ذلك ولم يخشى إلى الله جملة حالية أي والحال لا يخشى إلى الله بعد الأشياء كلها. فهذه الأشياء كلها بيان من الله سبحانه وتعالى وأن المؤمن بالله إذا آمن بالله إيمانا كاملا وآمن بيوم القيامة بالبعث والنشور وأقام الصلاة على ما أمره الله سبحانه وتعالى وآت الزكاة كما أمره الله سبحانه وتعالى ولم يخشى إلى الله فهذا صحيح أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال فعسى أولئك أن يكونوا مؤمنين وعزمنا الله حقيقة وأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال الشاعر رحمه الله لما نفى تبارك وتعالى عمارة المساجد من المشركين بقوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله الآية إذ لا تنفعهم عمارتها مع الشرك كما قال تعالى وقدمنا لما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت تعالى في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة الذين لا يخشون إلا الله ولا يخشون معه إلها آخر كما قال تعالى ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذه هي العبارة النافعة وهي الخالصة من الشرك فإنه نار تحرق الأعمال ويذهبها كالشرك بالله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز خطابا للأنبياء والمرسلين جميعا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين. فالشرك يحبط الأعمال كأنها نار تأكله أكلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن العظيم بأن اتبعوا ما أسخط الله فأحبط أعمالهم. وما أسخط الله سبحانه وتعالى يوجب لصاحبه النار، فالنار تحرق جميع أعماله لا يقيم لها من قيمة وزنا. فقال رحمه الله أثبت تعالى في هذه الآية إلى آخره. قال وقوله تعالى ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشة التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. ولذلك كما قلنا يقدم خشية الله سبحانه وتعالى على كل خشية. أما الخشية الذي يتقدم لنا وهي الطبيعة بالإنسان أن يخشى عدوا أو كذا الأخرى هذا لا يضره شيء في ذلك، لكنه لا يتخوف به، بل يجعل الله له أمامه أن يكون ناصرا له وأن يكون معينا له. وقوله ولم يخشى إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذي إلى آخره. قال قلت له ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية لم يعبد إلا الله، فإن الخوف كما قال ابن القيم عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله كالذل والإنابة. والإنابة المحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. هذا لا شك كما قال ابن القيم رحمه الله هو الذي ذكره في الآية أولا، وأن ابن عباس فسر الآية بهذا التفسير. وعلى كل شك كما ذكرنا سابقا أن المؤمن لا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يعلق قلبه بغيره. وقوله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين، قال ابن عطية بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول تعالى إن أولئك المهتدون، فقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن عسى كما قلنا من الله حقيقة العبادة في القرآن، فهي واجبة على كل إنسان أن يعتقدها الاعتقاد. وتضمنت الآية أن من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة هو من المؤمنين، كما في حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهد له بالإيمان. قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهو أحمد والترمذي والحاكم. والحديث إن كان فيه ضعف كما ذكر العلماء، ولكن معناه صحيح، لأن يتعاهد المسجد إلا من كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان غير مؤمن يترك الصلاة، صلاة الجماعة، وهل يصلي البيت أو لا يصلي الله أعلم بحاله. ولكن إذا كان متعاهد المسجد دائما أبدا كل يشهد له بأنه صالح وأنه يتصلي مع الجماعة ويترك فرضا وكذا وكذا إلى آخره، فمعناه صحيح. قال وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية هذه الآية كما تعلمون كانت في نزلت في أهل مكة، أن بعض المؤمنين آمنوا ولكنهم كانوا يخافون من قريش، ولما رأوا أن بعضهم يعذب قالوا إذن في الدنيا عذاب في الآخرة عذاب، يكفي عذاب الدنيا بلاه عذاب الآخرة، فاعتقدوا أن عذاب الدنيا هو يكفيهم، وأن يوم القيامة ما في عذاب، وأنكروا الله تعالى، أو أنهم اعتقدوا أن عذاب الآخرة يكفيهم، وهذا خطأ، لأن عذاب الآخرة مستمر وعذاب الدنيا منقطع مهما كان. فالإنسان يعذب إنسان اليوم وغدا وبعد غد، إما أن يتركه وإما أن يموت وانتهى، ولكن عذاب الله كما قال سبحانه وتعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، فعذاب الله مستمر دائما أبدا للكافرين لا يفتر عنه أبدا. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل أي آمنا بالله فلا يحسب أنه يعجز الله سبحانه وتعالى ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤله بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بالله بربهم بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة. وهذا لا شك ما قال ابن كثير رحمه الله هذه الأشياء وابن القيم رحمه الله هذا كلام ظاهر، لأن الإنسان إذا امتحنه الله إنما يختبره ليعلم يظهر له هل هو يعني قوي الإيمان أو ضعيف الإيمان، لأن كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه آية كما قال الحسن البصري امتحن الله بها المؤمنين المدعين محبة الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله صحيح اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يصدق على أن الإنسان محب لله سبحانه وتعالى. فإذا أطعتم النبي عليه الصلاة والسلام بجميع أوامر الله ونواهيه أحبكم الله جزاء لذلك وغفر لكم ذنوبكم. لهذا قال وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم إتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. ولا شك الإنسان كما قلنا يعذب ثم يترك أو يموت، إن ترك نصره الله في الدنيا وفي الآخرة يكون أعظم وأعظم، وإن مات تحت العذاب فالآخرة أمامه إلى الجنة فهو إذن بنعيم. ففي الدنيا امتحنه الله وصبر وكله في خير كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة إلى الجنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصل له الألم الدائم الأبدي، يعني يفرح في الدنيا بأنه انتصر وأنه رفع وأنه اشتهر وأنه رفيع وأنه رفع بوظيفة أو كذا أو كذا إلى آخره وقربه الناس أو أحبه الناس، ولكن يوم القيامة الألم الشديد العذاب الدائم الأبدي. قال رحمه الله والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم إلا موافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين لمعاوية رضي الله عنهم جميعا من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله من أتى الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. لا شك أن هذا الحديث هذا كما سيذكره ثانيا وثالثا على أنه يعني قاعدة أن الإنسان إذا كان يرضي الناس بسخط الله اليوم يرضون عنه وبكرة يعذبونه ويهونه، وإذا كان يرضي الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس اليوم يؤذونه وغدا يشكرونه ويمدحونه، وهذا حاصل وظاهر ومجرب لكل مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله فمن هداه الله وألهمه وشده أو ألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن الرسل صبروا وتحملوا الأذى ونصرهم الله تعالى في الدنيا بهلاك قومهم وفي الآخرة بإدخالهم جهنم، وهذا كله نص من الله سبحانه وتعالى وتصديقا لقوله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، سينصرهم الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا بهلاك الكافرين وفي الآخرة بعذابهم بجهنم. قال رحمه الله ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فترة الناس له وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم من خالف أتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في قراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق انتهى. وعلى كل حال لا شك أن هذا كلام يوافق الآيات السابقة، وأن المؤمن بالله سبحانه وتعالى عليه أن يتحمل كل ما يصيبه من أذى لأنه في خير، لأنه آمر بمعروف وناهي عن منكر وعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يضره شيء من ذلك، والله سيعوضه خير من ذلك. قال شيخ رحمه الله قلت وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، وفيها الخوف على نفسك والاستعداد للبلاء إذ لا بد منه مع سؤال الله العافية. يعني المرجئة كما تعلمون أرجئوا الأعمال وغالك في الإنسان إيمان بالله، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يصلي ولا يصوم، إذا آمن بالله يكفي. والكرامية اعتقدوا أن هذه الأشياء كلها إنما هي على حسب عادة الإنسان ورغبة الإنسان وأنه ليس عليه شيء، فكفروا بالله سبحانه وتعالى وتركوا الأعمال الصالحة، حتى لو إنسان لا صلى ولا صام ولا عمل أي عمل هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكانه خلق الإيمان فقط، ما خلقه الله ليعبده وحده ولا شريك له، وهذا خطأ عظيم. قال رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يحوه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ولا شك أن الحرص الإنسان لا يجر الرزق، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفعل أسباب صحيحة ظاهرة، والإنسان بكل ما كان يعمل سببا ظاهرا وجائزا شرعا وعقلا فهذا الله تعالى سيسبب له ما يشاء، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من ضعف اليقين أن ترضى الناس سخط الله. كيف ترضيهم بسخط الله وأنت تعلم أن سخط الله عظيم وأنه سيسخط عليك بعد ذلك، وأن تحمدهم على رزق الله، كل ما أعطوك رزقا حمدته والحمد لله وحده لا شريك له، لا للإنسان، الإنسان ما أعطاك درهما واحدا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. وقال ضعيف وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، الله ما قدر لك شيء، تذم الإنسان تقول هذا كذب يكذب علي وهذا ما أعطاني وهذا كذا، مع أن الله تعالى هو المقدر لذلك، ما اعتقد هذا الاعتقاد وإنما ضعف إيمانه واعتقد هذا الاعتقاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ما من إنسان حريصا، فرزق الله سبحانه وتعالى بيده وهو المسخر وهو الذي يسخر الإنسان ويجعله نافعا لك، ولا يرده كراهية كاره مهما كان، فالذي يكره لا يرد الرزق والمطيع أو الحريص لا يجره أبدا مهما كان. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية أبي حلية الأولياء، والبيهقي وأعله بمحمد نوران السدي لأنه كذاب لهذا وقال ضعيف، والسدي هذا ليس ضعيف بل كذاب من الكذابين. وفيه أيضا عدية العوفي وهو شيعي مدلس، يعني شيعي يستحل الكذب ومدلس يدلس على العلماء الأكاذيب والأشياء التي لا تصح. قال الأزدي وأورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وقال ضعفوه وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. إذن الرواية كلها فيها ثلاثة روات، السدي والعوفي وبلال الأزدي. قلت إسناده ضعيف ومعناه صحيح، يعني معنى صحيح لا شك أن الإنسان إذا أرضى الناس بسخط الله فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى وارتكب نهيه، فعمل العمل السيئة إرضاء للناس، ولا شك أن معناه صحيح بهذه الطريقة، أو يرضي الله الناس بسخط الله. يعني يجاملهم ويعامل معاهم ويمشي معاهم ويسكت عنهم ولا ينكر عليهم ولا يبتعد عنهم أقل شيء. لأن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يخرج ولا يجلس مع الفسقة وكافرين بالله سبحانه وتعالى. قال وتمامه وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ولا شك هذا كما قلنا معناه صحيح ظاهر وإن كان الحديث ضعيف أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن من ضعف اليقين قال في المصباح والضعف بفتح الضاد في لغة تمييز وبضمها في لغة قريش في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة. واليقين المراد به الإيمان كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان رواه الطبراني بسند صحيح أي عن مسعود رضي الله عنه. ورواه ابو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديث من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه يعني من قول مسعود صحيح أنه من قوله لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قاله الحافظ أي ابن حجر رحمه الله. ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية أخرى في إسنادها ضعف قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الحديث هنا قال أنه في رواية أخرى الأولى ضعيفة والحديث الثاني فيه على كل حال حديث آخر بقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام نعلمك الكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله أمامك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن إلى آخر الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه الزيادة عند الترمذي والأخرى صحيحة. وعلى كل حال فالمعنى صحيح ظاهر على أن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر والصبر على ما أصابه فقد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وهكذا كل داعي إلى الله سبحانه وتعالى يود أن يكون صابرا متحملا وإلا فهو يقول ما لا يفعل. قال رحمه الله وقوله أن ترضي الناس بسخط الله أي تؤثر رضاهم على رضا الله فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم. فلولا ضعف اليقين لما فعلت ذلك لأن من قوي يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضار وأنه لا معول إلا على رضاه وليس لسواه من الأمور شيء كائن ما كان. فلا يهاب أحدا إلا الله سبحانه وتعالى ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته كما قال تعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولا شك الآية كما قلنا سابقا كثيرة بهذا المعنى وأن الإنسان لا يكون خاشيا إلا الله سبحانه وتعالى لا يخشى أحدا مع الله لا في القسم الأول ولا في الثاني ولا في الثالث بل يكون مع الله سبحانه وتعالى دائما أبدا ويتوجه إلى الله ويتحمل كل ما أوذي. وقوله وأن تحمدهم على رزق الله أي تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك من أيديهم من رزق بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه ورحمته فإنه لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم إذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي ذلك حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق. يعني المراد أن إذا إنسان نسي الخالق وجعل السبب هو الأساس هذا خطأ لكن جعل الأساس هو الله سبحانه وتعالى هو المسهل وأن جعلت سبب الإنسان لذلك. قالوا المراد شهر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازتهم على ذلك بما استطعت فإن لم تجد فجازهم بالدعاء وهذا جاء في الحديث من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنهم قد كافأتموه. ولا شك أن الإنسان مهما كان يكون شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى وشاكرا لمن أعطاه حقا. قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله